الله أكبر. الله أكبر. بسم الله ولي الحمد الله أكبر. الله أكبر. يا كلام ذي يا كلام صراط الذين أنعمت عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.